أنتوا في الأدعية التي تقرؤونها لاحظوا هذه القضية. الانطباع عن الأدعية عامة غالبا كثيرا أنها تحاول أن تلقي في روع الداعي وفي قلب الداعي أن إرادة الله تعالى إرادة مطلقة، إرادة غير مقيدة. نحن الأفراد العاديين تحكمنا المعادلات الطبيعية، تحكمنا أنظمة العلية والمعلولية في عالم الطبيعة. الأدعية كثير منها يريد أن يبين لنا، يؤكد في وجداننا أن إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة حرة، وأن إرادته لا تتقيد بهذه العوامل الطبيعية المجعولة أبدا. هذه قضية مهمة وأثرها النفسي في المؤمن مهم جدا.